من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نقضيها مع باقة من الألحان التي أثرت وجداننا وما زلنا نسعد بسماعها لمجموعة من فنانين ممن رحلوا عنا في شهر ديسمبر. أول مطربي هذه الحلقة هي الفنانة القديرة نجاة علي، التي غابت في 26 من شهر ديسمبر عام 1993. ومن المعروف أن المطربة نجاة علي هوت الغناء في صغرها، وقد لفت صوتها وحسن أدائها كبار ملحني القرن الماضي، فكانت تردد ألحان الشيخ أبو العلا محمد بكل سهولة ويسر، مما شجع باقي الملحنين على تبني صوتها. فغنت للدكتور أحمد صبري النجريدي وزكريا أحمد ومحمد الأصبجي، ثم رياض الصنباطي وأحمد صدقي ومحمد فوزي وغيرهم، كما قامت ببطولة عدة أفلام سينمائية قدمت فيها أجمل الألحان. ومن المطربة القديرة نجاة علي نستمع إلى هذه التقطوعة: فكراك ومش حنساك مهما الزمان أساك، ولا نسيت حبي إن رحت مرة تزور، عش الهوى المهجور سلم على قلبي. كلمات الشاعر الغنائي إمام الصفطاوي، تلحين الموسيقار أحمد صدقي. Tell me. Thank you. مرات زورتي سلم على قلبي، سلم سلم على قلبي. ومن المطربين الذين لاقوا استحسانا كبيرا ونجاحا الفنان عبد الغني السيد الذي رحل عنا في 9 من شهر ديسمبر عام 1962، وقد سجل بصوته القوي الصداح في بداية حياته الفنية أعذب ألحان الموسيقار رياض الصنباطي على اسطوانات تجارية، إلى جانب ألحان الموسيقار محمود الشريف الذي نجح في تقديمه في اللون الشعبي، وتهافت عليه منتجو الأفلام السينمائية وقدموه بطلا في أفلامهم. ومن ألحان الموسيقار محمود الشريف يغنينا المطرب القدير عبد الغني السيد هذه الطقطوقة: عالحلوة والمرة مش كنا متعهدين، ليه تنسى بالمرة عشرة بقالها سنين، عالحلوة والمرة. كلمات الشاعر الغنائي سيد مرسي. الحلوة والمرة مش كنا متعهدين، لتنسى بالمرة عشرة بقالها سنين. عالحلوة خلاص عهدنا ونسيت ليالينا، ونسيت كمان ودنا ونسيت أمانينا. كان أملي في غير كده لتنسى ماضينا، كان أملي في غير كده لتنسى ماضينا. حرام عليك كل ده شمتهم فينا، راح تنسى كام مرة، راح تنسى كام مرة، وتفرح اليمين عالحلوة والمرة مش كنا متعهدين، لتنسى بالمرة عشرة بقالها سنين. عالحلوة الهوى لتنسى فرحتنا، يا ناس يا عهد الهوى لتنسى فرحتنا. أنا وإنت كنا سوا يا محلى دنيتنا، راح تنسى كام مرة، راح تنسى كام مرة، وتفرح الليمين عالحلوة والمرة مش كنا متعهدين، لتنسى بالمرة عشرة بقالها سنين. عالحلوة والمرة مش كنا متعهدين. يهون حبنا وتروح ما تسألش. دي العشرة عندي أنا غالية ولا تهونشي. إزاي يهون حبنا وتروح ما تسألش. دي العشرة عندي أنا غالية ولا تهونشي. وإن طلع علي الأمل شاري ولا باعشي. وإن طلع علي الأمل شاري ولا باعشي. وإن طلع علي الأمل شاري ولا باعشي. ومهما طال الأجل حبك ما بيضيعشي. راح تنسى كام مرة حسبني كام مرة. راح تنسى كام مرة وتفرح الليمين عالحلوة والمرة. مش كنا متعهدين لتنسى بالمرة. عشرة بقالها سنين عالحلوة والمرة. عالحلوة والمرة مش كنا متعهدين لتنسى بالمرة. عشرة بقالها سنين عالحلوة والمرة. مش كنا متعهدين عالحلوة والمرة. مش كنا متعهدين لتنسى بالمرة. عشرة بقالها سنين عالحلوة والمرة. ومن مطربات الأجيال الجديدة نحتفي في هذه الحلقة بذكرى الفنانة مها صبري التي غابت عنا في 16 من شهر ديسمبر عام 1987. بدأت مها صبري مشوارها الفني بالغناء في الإذاعة المصرية التي أسندت لها عدة ألحان من مختاراتها وإنتاجها، وكانت من نجمات حفلات أضواء المدينة التي كان يقدمها الإذاعي الكبير جلال معوض. وكانت مها صبري معروفة بجمالها إلى جانب خفة ظلها وتجاوب المستمعين مع أغنياتها، فقدمت عدة أفلام سينمائية لاقت قبولا لدى محبيها، وكانت أشهر أغنياتها من تلحين فريد الأطرش ومنير مراد ومحمد الموجي. من هذه الألحان اخترت لك صديقي المستمع هذه الطقطوقة: قد إيه حبيتك أنت، قد إيه، قد إيه يا حبيبي، قد إيه، قد كل الدنيا دي، قد روحي ونور عينيا، شوف بقى تبقى غلاوتك قد إيه. كلمات الشاعر مأمون الشناوي، تلحين الموسيقار الموهوب محمد الموجي. حبيتك انت قد ايه، قد ايه يا حبيبي، قد ايه، قد ايه حبيتك انت قد ايه، قد ايه يا حبيبي، قد ايه، قد كل الدنيا دي، قد روحي ونور عيني، قد كل الدنيا دي، قد روحي ونور عيني، شوف بقى تبقى غلاوتك قد ايه. ¶¶